ما الذي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات؟ ما هي قيمته التي جعلته أعلى منزلة من غيره؟ يستفيد من حوله ولا يستفاد منه. وبينا أن الناس في ذلك مختلفون، فمنهم من قال تميز الإنسان عن سائر الكائنات بأنه حيوان ناطق يتكلم بأجود الكلمات وينطق بأبلغ العبارات ويحسن التعبير عما يدور في صدره من نوازع وقطرات، ولا نسمع ذلك من بقية الكائنات. نعرفنا أنه من بداهة العقل ألا نقبل القول بأن الإنسان تميز عن غيره بأنه حيوان ناطق، لأن ذلك يخالف العقل الصريح ويعارض النقل الصحيح. فالقرآن الكريم يثبت بلا لبس أو غموض أن الإنسان لا يتميز عن الحيوان في إمكانية النطق والبيان. والله تبارك وتعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعرفنا كيف أبدعت النملة في خطابها، ولماذا أدرك سليمان كلامها، وكيف تبسم ضاحكا من قولها، وكيف أخبر الهدهد عن بلقيس وشركها، وكيف تكلمت البقرة وأنكرت على راكبها. وأيضا تساءلنا وقلنا إذا لم يكن الإنسان مميزا عن غيره بالنطق والكلام، فهل يتميز بأنه عاقل حكيم يحرص على نفعه ويدفع عن نفسه ما يضره كما تقول الفلاسفة؟ وعلمنا أنه من جهة العقل نجد أن الإنسان لا ينفرد عن هذه المخلوقات بصفة العقل، بل يمكن القول إن الإنسان عند القياس أقل من غيره نصيبا وأكثر معيبا. تكلمنا أيضا عن المقصود بالعقل، وبينا أنه آلة غيبية مغروزة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، لا نعرف كيفيتها ولكن نتعرف على وجودها ووجود أوصافها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن. واليوم بإذن الله تعالى نستكمل الحديث في إثبات العقل لدى كثير من المخلوقات، فهي أيضا لها آلة غيبية مجهولة الكيفية ومغروسة في هذه المخلوقات تميز بها بين ما ينفعها وما يضرها، ولديها قدرة عجيبة في التمييز والإحساس، لا فرق بينها وبين أغلب الناس. فالنملة مثلا لو وضعتها في إناء فيه قطرة من ماء ونظرت إلى حركتها وتأملت طريقتها في الخلاص من الهلاك لرأيتها تدبر أمرها بطريقة لا تقل عن سائر العقلاء. كيف تتمكن النملة في حساباتها من الابتعاد عن قطرة الماء؟ لماذا تبتعد عن الهلاك كالإنسان سواء بسواء؟ كيف علمت هذه النملة الصغيرة أن الماء يغرقها ويهلكها؟ النمل لديه من الحيلة ومن الفطنة ما ليس لدى الإنسان. النملة في جمع قوتها وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه لها من الأمور ما يعجز عن تدبيره عقل الإنسان. إذا درسنا النمل نرى في سلوكه عبرا وآيات. ترى جماعة النمل إذا أرادت تحصيل قوتها ماذا تفعل؟ خرجت بأسرابها ورسمت لنفسها طريقين: طريق للنمل الذي يحمل الطعام إلى مساكنها، وطريق لعودة النمل إلى الحبوب في أماكنها. يسيرون في طريقين باتجاهين مختلفين، يراهما الإنسان خطين مرسومين ليس فيهما تجاوز أو اختلاط، كل مجموعة تسير في خطها وفي اتجاهها كأنه طريق مزدوج تسير فيه السيارات. نعرفين أن كثير من البشر اعتاد على قطع الإشارات واعتاد على عكس الاتجاهات ويتعمد ارتكاب المخالفات، لكن لا نجد ذلك في أمة النمل. ولو حدث حادث لنملة ولم تقوى على حمل الحبة لثقلها عليها ماذا يصنع معها النمل؟ يجتمعن عليها ويقمن بالواجب المطلوب. سبحان الله، كما يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان في حمل الشيء الثقيل. عندهم وعي، عندهم عقل وإدراك، لكن لا ندري كيفية هذا العقل. ابن القيم يذكر أنه من عجيب ما ورد في عقل النمل وفطنته أنها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لئلا ينبت. سبحان الله، فإن كانت الحبة فيها فلقتان وكل فلقة تنبت بذاتها ماذا يصنع النمل بها؟ يكسر الحبة إلى أربعة أجزاء، فإذا أصابه ندى أو بلل أو خافت عليه من الفساد أخرجته للشمس حتى يجف، ثم بعد ذلك ترده إلى بيوتها. سبحان الله. ولذلك ترى في بعض الأحيان حبوبا كثيرة مكسورة على أبواب مساكن النمل، وبعد فترة تعود عن قريب فلا ترى شيئا من ذلك. تلاقي جحور النمل عليها بياض، وبعد ساعة أو ساعات كل الحبوب دي ترجع مرة ثانية إلى مساكن النمل. وفي قصة جميلة ذكر العلامة ابن القيم عن بعض الصالحين: واحد كان جالسا على الأرض يتأمل في خلق الله، فرأى النمل فأخذ يدقق فيه وينظر في قدرة الخالق سبحانه وتعالى في تكوينه، فشاهد منهن عجبا. يقول هذا الرجل الصالح: رأيت نملة جاءت إلى جرادة صغيرة فحاولت حمل الجرادة فما استطاعت فتركتها وذهبت غير بعيد، ثم جاءت معها بجماعة من النمل فرفعت الجرادة من الأرض، فلما وصلت النمل مع أخواتها إلى مكان الجرادة دارت حوله تبحث عنه فلم تجد، وضرن معها يبحثن عن الجرادة فلم يجدن شيئا. عملوا معها ايه؟ تركنها وانصرف، زي ما تقول كده اتهمنها بالكذب والعبث، اتهمنها باللعب وتضييع الاوقات. يقول هذا الرجل الصالح: فوضعت الجرادة على الأرض بجوار النملة فوجدته فحاولت حمله فلم تستطع فتركته وذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل. يقول: فرفعت الجرادة من الأرض مرة أخرى، فلما وصلت النملة مع أخواتها إلى مكان الجرادة دارت حوله فلم تجده، ودرن معها يبحثن عن الجرادة فلم يجدن شيئا. ماذا فعل؟ تركناها وانصرفنا. يقول هذا الرجل الصالح: فوضعت الجرادة على الأرض مرة أخرى، سبحان الله، فوجدته النملة فحاولت حمله لتنقله إلى بيتها فما استطاع، فذهبت غير بعيد، ثم جاءت مرة أخرى بجماعة النمل. يقول هذا الرجل: فرفعت الجرادة من الأرض، فلما وصلت النملة مع أخواتها إلى مكان الجرادة دارت حوله فلم تجد، وضرن معها يبحثن عن الجرادة فلم يجدن شيئا. فلما لم يجدن شيئا فحلقن حلقة وجعلنا تلك النملة في وسطها، ثم تحاملنا عليها فقطعنها عضوا عضوا حتى ماتت وأنا أنظر. سبحان الله، المخلوقات لديها وعي وعقل وإدراك وتمييز، حتى النباتات. النبات لو انت سألت نفسك سؤال: ايه اللي يجعل النبات يميل الى ضوء الشمس دائما؟ كيف يقوم النبات بحساب حساسية الضوء في مكانه؟ وكيف ادرك ضرورته لاتمام عملية البناء الضوئي لاكتمال الشجرة والاوراق؟ سبحان الله. اسأل نفسك: كيف يحسب الطائر عوامل الاتزان في الهواء أثناء الطيران؟ أليست لديه تكنولوجيا أرقى وأعلى من عقل الإنسان؟ هل ترى أنه درس في معاهد الطيران؟ أم ترى أنه يجهل قوانين الحركة لنيوتن؟ أو أنه لا يعلم أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه؟ ازاي بيوزن نفسه في الهواء؟ عملية عجيبة. اسأل نفسك من هذا القبيل، اسأل نفسك عن جميع الأشياء من حولك حتى تتأكد أن الإنسان ليس وحده العاقل، بل يمكن القول إن الإنسان أقل من غيره عقلا وأرضى في الحسابات العقلية، ويمكن لحيوان صغير أن يخدع الرجل الكبير. وقد روي من هذا القبيل الكثير والكثير. يذكر ابن القيم في ذكاء الثعلب أن رجلا كان معه دجاجتان، فاختبأ الثعلب له وخطف إحداهما وفر، وبعدين أراد الثعلب أن يأخذ الأخرى، أعمل فكره في أخذ الأخرى. ماذا فعل؟ ظهر لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء يشبه الدجاجة، وأطمع الرجل في استعادة الدجاجة التي خطفها الثعلب. إزاي؟ ترك ما في فمه وفر، يعني أوحى إلى الرجل أنه لا يريد الدجاجة فتركها وفر، فظن الرجل أنها الدجاجة التي خطفت منه فأسرع نحوها وترك الأخرى، فجاء الثعلب من الخلف في خزية فأخذ الثانية وذهب، ووقف الرجل يضرب كفا على كف. سبحان الله. يقول ابن القيم: كثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهن أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحرفه وحزمه وصبره، وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس. يقول الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهنا قضية مهمة، أبسط الناس في فهم أسس الحساب اللي عندهم عقل لا يمكن أبدا أن يدع على محصول جمع الدرهمين أو الثلاثة درهما واحدا. لما تقول لي واحد واحد زائد واحد يساوي كام؟ تقول اثنين. طب واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كام؟ المفروض يقول ثلاثة، ويقول لك لا واحد. ده مقبول عند كثير من المنتسبين إلى العقول، يشركون بالله ويجعلون الإله اثنين أو ثلاثة، يقول لك هو إله واحد باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. إزاي يبقى إله واحد؟ إن العقل السليم لا يقبل الشرك ولا يرضاه. فمن المحال عند العقلاء أن يكون الخالق إلهين اثنين متعادلين في وصف القدرة. ليه؟ لأنه إذا أراد أحدهما شيئا ولم يرد الآخر فلا بد عند التنازع من غالب وخاسر، وسيعود الأمر إلى قوي قادر والآخر مربوب مقهور عاجز. فالحمد لله رب العالمين، لازم فيه واحد سيستعلي ويكون هو القوي والآخر هو العاجز المقهور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني عند القسمة العقلية لذهب كل إله بما خلق عند اختلافهم، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، ولا على بعضهم على بعض، يعني فيه واحد هو اللي حيكون قوي والثاني مقهور عاجز مربوط، يبقى فيه رب وفيه مربوط، فيه معبود وفيه عابد. فالحمد لله رب العالمين. والله عز وجل يقول: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن رأي من خالف الإنسان وأنكر عليه اتخاذ الولد للرحمن، وبين أن هذه المخلوقات ترفض ذلك بشدة، ترفض الشرك وتأباه. يقول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدتهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أليست هذه هي المخلوقات التي خيرها الله عز وجل في حمل الأمانة فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات، تكاد السماوات يتفطرن منه، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وتنشق الأرض، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وربنا هنا بيقول في آية الأمانة: فأبين أن يحملنها. تخيير ليس فيه إلزام ولكن عرض من قبل رب العزة والجلال، فأبين أن يحملنها بإرادتهن ووعيهن وإدراكهن، أبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفن من ثقل الأمانة وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ابن جرير الطبري يروي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض، فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول لعظمة الله عز وجل. وفي رواية أخرى يقول اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار والبحار وما فيها من الحيتان وفزعت السماوات والأرض والجبال وجميع المخلوقات إلا ثقلين. وكادت أن تزول من قولهم اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويروي ابن جرير أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الجبل يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإن قال نعم سر به. ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يقول عبد الله أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير. ويروي ابن جرير أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جارة هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليه؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعم. فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. سبحان الله، مخلوقات لديها إدراك ووعي يليق بها، مش بس الإنسان اللي مدرك وعاقل. تعرفين أن العاقل هو الحريص على جلب المنفعة وتحصيلها وحب الخيرات وتفضيلها، ولا نجد عاقلا يفضل الخير الأدنى على الخير الأعلى. والعاقل أيضا حريص على دفع المضرة وإبعادها، كما أنه يتحمل ضررا أدنى ليحصل منفعة أعلى، ويضحي بالقليل ليحصل الكثير، ويحرص بفطرته على الباقي، ويزهد بسليقته في الفاني. المريض يتحمل مرارة الدواء من أجل إدراك الشفاء. هذه أوصاف العقلاء التي تنبع من الفطرة السليمة. ومن هنا كانت دعوة الإسلام دعوة عظيمة. لماذا؟ لأنها بنيت على إيثار ما عند الله وطلب الجنان والبعد عن كل ما يقرب من النيران. فليس بعد نعيم الجنة من خير، وليس بعد عذاب النار من شر. الإمام مسلم يروي لنا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة يغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الله عز وجل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولذلك أخبرنا الله عز وجل أن المعرض عن ربه يعترف بذنبه ويقر على نفسه بأن الله منحه غريزة العقل، أعطاه العقل لكنه لم ينتفع بهذا العقل ولا بهذه الغريزة، وأنه لم يكن عاقلا حين فضل دنياه على أخراه، حين تجاهل العذاب الذي أعده الله عز وجل للعصاة. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني ما كانش عندهم فن، ما كانش عندهم عقل، لا، كان لديهم السمع والعقل ولكن لم يستجيبوا ولم ينتفعوا بهذا العقل. إن العاقل يدفع الشر عن نفسه ويحرص على جلب الخير، يفضل الخير الأعلى على الخير الأدنى، يتحمل المشقة من أجل البعد عن الشر الأكبر. طبعا ما فيش بعد الجنة خير ولا بعد النار شر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. على ذلك نصل إلى أن الإنسان على العموم لم يتميز عمن حوله بالعقل والحكمة، إذ أن هذه المخلوقات تشترك معه في ذلك على الأقل. وإن كانت الحقائق تؤكد أن كثيرا من الكائنات أفضل منطقا وعقلا وأحكم قولا وفعلا عند قياس موازين النفع والضرر، فالإنسان إذن لا يتميز عن غيره بالكلام ولا يتميز عن غيره بالنطق أو الحكمة والعقل. أمال إيه الميزة اللي موجودة في الإنسان وفضله الله على غيره من الكائنات؟ علماء المنطق بيقولوا الإنسان حيوان نار، وطلع كلامهم مش مظبوط. والفلاسفة قالوا تميز الإنسان عن غيره بالعقل والحكمة، وتبين لنا الآن من القرآن ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كثير من المخلوقات لديها إدراك ووعي وعندها حكمة أكثر من الإنسان. طيب تعالوا نشوف ماذا يقول علماء الاجتماع. بيقول الإنسان الصفة التي تميزه عن غيره إن اجتماع. هل ما يميز الإنسان عن غيره إن اجتماعي؟ الاجتماعية هي صفة الإنسان عند علماء الاجتماع. يقولون الإنسان يمكنه أن يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزارات، وله دستور ومؤسسات، وبقية المخلوقات همدية عشوائية لا تتصف بصفة الاجتماعية. هل هذا الكلام صحيح؟ الواقع يشهد بغير ذلك. أبحاث علم الحيوان تؤكد لنا أنها أممية حضارية. نعم، منتهى النظام ومنتهى الدقة. النحل مثلا يقيم دولة متكاملة في كل خلية كاملة، له دستور ثابت ونظام محكم لا يحتال عليه أحد بالتزوير والتبديل، زي ما هو شأن الإنسان الذي يبحث عن ثغرة في القوانين ليجد مخرجا لأطماعه وطغيانه وظلمه وعصيانه. والقانون زي ما انتم عارفين عاجز عن ضبطه ووضعه ووقف ضده ومنعه، هذا شأن البشر مع البشر، لا نجد ذلك في الكائنات الأخرى. يقول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قانون وضعه الحق سبحانه وتعالى لدولة النحل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا تفكر الإنسان علم أن هذا النحل يقوم بدوره على وجه الكمال، وإلا من أين سنحصل على هذا العسل النقي الذي لا يمتنع لا في الصيف ولا في الشتاء؟ سبحان الله. النحل لديه من صفة الاجتماعية ما لا يوجد لدى الإنسان. لما النحل بيرجع إلى الخلية يقف على باب الخلية بواب مكلف بمراقبة الداخلين ومعها أعوان، فكل نحلة تريد الدخول إلى الخلية يشمها البواب ويتفقدها، إن وجد منها رائحة منكرة كريهة أو رآها تلطخت بوساخة منعها من الدخول وعزلها في ناحية بعيدة حتى يدخل الجميع، وبعد كده يرجع إلى هذه المعزلات يتفقدهن ويكشف أحوالهن مرة ثانية. فإذا وجد نحلة وقعت في شيء منتن أو في شيء نجس عاقبها عقابا شديدا، ومن كانت جنايتها خفيفة تركها خارج الخلية. هذا دعب البواب كل عشية، فيه نظام، فيه اجتماعية وتوافق في عمل جماعي محكم. ملكة النحل لا تكثر الخروج من الخلية إلا نادر، لو اشتهت التنزه خرجت ومعها أمراء النحل والقدم تطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار، ثم بعد ذلك تعود إلى مكانها. لكن من عجيب أمرها أنها ربما لحقها أذى من النحل أو من صاحب الخلية فتغضب الملك وتخرج من الخلية وتبتعد عنها. ماذا يصنع النحل؟ يتبعها جميع النحل يسترضينها وتبقى الخلية خالية. صاحب النحل إذا رأى أن الخلية سوف تخلو من نحلي ورأى خرابها وشيكا وخاف أن الملكة ستأخذ النحل وتذهب به إلى مكان آخر احتال لاسترجاعها وإرضائها. جماعة عارفين النحل؟ عارفين الكلام ده كويس. إزاي بيتعرف عليها؟ يتعرف على الملكة في الموضع الذي صارت إليه من خلال اجتماع النحل عليها، فإنه لا يفارقها بل يجتمع عليها حتى يصير النحل عليها كالعنقود أو الكرة. كل النحل يجتمع على الملكة ويصبح النحل ككرة كبيرة. من طبيعة الملكة أنها إذا خرجت غضبانة وقفت على مكان مرتفع من الشجرة وطاف بها النحل وانضم إليها حتى يصير النحل فوقها كالقرى. صاحب الخلية يعني إيه؟ يأخذ رمحا أو عودا طويلا ويربط على رأس الرمح حزمة من النبات الطيب أو الرائحة الطيبة، أو يعطر النبات بعطر نظيف ويدنيه إلى محل الملكة إلى أن ترضى. فإذا رضيت الملكة وزال غضبها نزلت على العود أو الرمح، نزلت على النبات الطيب الرائح، فيتبعها الخدم وسائر النحل، فيحمله صاحب الخلية إلى خليته. سبحان الله، سبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. من عجائب القدرة في هذه المخلوقات أن الله عز وجل جعل بعض الدواب كسوبا مختالا يبحث عن رزقه، وبعضها متواكلا غير مختال، وبعض الحشرات يدخر لنفسه يقوت سنة، وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقا مضمونا وأمرا مقطوعا، وبعض هذه المخلوقات يعول ولده، وبعضها لا يعرف ولده البتة، وبعض الإناث تدفن ولدها لا تفارقه، وبعضها تضع ولدها وتدفن ولد غيرها، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. وربنا سبحانه وتعالى جعل يتم بعض الحيوانات من قبل أمهاتها، وجعل يتم بعضها من قبل آبائها، وبعضها لا يلتمس ولده، وبعضها يستفرغ الهم في طلبه، وبعضها يعرف الإحسان ويشكر، وبعضها لا يعترف بذلك البتة، وبعضها يؤثر غيره على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدا يدنو منه، وبعضها يحب الجماع ويكثر منه، وبعضها لا يفعله في السنة مرة واحدة، وبعضها يقتصر على أنثى، وبعضها يفعل بأي أنثى حتى لو كانت أمه أو أخته، وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسه، وبعضها لا ترد يد لامس كأنها عايشة في الغرب، وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم، وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار، وبعضها لا يأكل إلا الطيب، وبعضها لا يأكل إلا الخبائث، وبعضها يجمع بين الأمرين، وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاه، وبعضها يؤذي من لا يؤذيها، وبعض هذه المخلوقات حقود لا ينسى الإساءة، وبعضها لا يذكرها البتة، وبعضها لا يغضب، وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضى حتى يرضى، وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس، وبعضها لا يعرف ذلك البتة، وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه، وبعضها الحسن والقبيح عنده سواء، بعضها يتعلم بسرعة، وبعضها لا يقبل التعليم إلا بصعوبة. وهذا كله من أظهر الدلائل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وعلى إتقان صنعته، وعجيب تدبيره ولطيف حكمته، فإن فيما أودعه في هذه المخلوقات من غرائب المعارف وغوامض الحيل وحسن التدبير والتأني ما يستنطق الأفواه بالتسبيح، ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته. فالله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يترك سدى، وإن لله عز وجل في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهانا قاطعا يدل على أنه سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، وهو المنفرد بكل كمال دون خلقه، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، والذي يطالع الكتاب القيم شفاء العليم العلامة بن القيم يجد العدد عندما يقرأ في آيات الله في خلقه. إن المخلوقات لهن قانون حازم ينفذن أمره بشكل صارم، لا مكان للمخالف منهن بينهن، وربما مصيره عندهن الموت. نرى ذلك باديا واضحا وظاهرا جليا في مجتمعات النمل والحيتان، في مجتمعات الطير والحيوان، وفي كثير من الأحيان يتشابه سلوكهن مع الإنسان. وهذا ما يذكره القرآن في كل وضوح وبيان. يقول الله عز وجل: اسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الإمام البخاري أورد في صحيحه عن أمة القرود قصة توافق المعهود في إقامة الحدود، فهم وإن كانوا غير مكلفين بشرعنا إلا أنهم يستقبحون الزنا مثلنا. روى البخاري عن عمرو بن ميمون في الأودي أنه قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معه. سبحان الله، عمرو بن ميمون تابعي ثقة كوفي مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له منزلة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمع من معاذ بن جبل باليمن والشام، وسمع من عبد الله بن مسعود ومن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال له رجل وهو في مسجد الكوفة: يا عمر، حدثنا بأعجب شيء رأيته في الجاهلية. قال: كنت في حرث لأهل اليمن فرأيت قرودا كثيرة قد اجتمعت. في رواية أخرى يقول: رأيت الرجم في غير بني آدم، إن أهلي أرسلوني في نخل لهم أحفظها فيها كثير من القرود، فبينما أنا في البستان إذ جاءت القرود فصعدت نخلة أختبئ منه، فرأيت قردا وقردة اضطجعا، ثم أدخلت القردة يدها تحت عنق القرد واعتنق ونام، كأنها يعني مراته أو زوجته. يقول: فجاء قرد فغمزها من تحت رأسها فاستلت يدها من تحت رأس القرد الذي ينام معها، ثم انطلقت معه غير بعيد. عمرو بن ميمون بيقول: فنكحها وعاشرها وأنا أنظر، ثم عادت مرة أخرى إلى مرجعها وأدخلت يدها تحت عنق القرد كما كان، كأن ما حصلش حاجة. طبعا الصورة واضحة، إنها سابت زوجها وزنت مع قرد آخر ثم عادت مرة أخرى، فانتبه القرد اللي هو يعتبر في مكان الجزء فقام إليها فشم دبرها فصاح صيحة قوية، فاجتمعت القرود على الفور. وعمر بن ميمون فوق النخلة فوق يطالع ما يحدث لهذه المخلوقات، فقام واحد منهم كهيئة الخطيب فجعل يسير إليها ويشير عليها، ثم وجه الكررة في طلب هذا القرد الزاني الذي وقع في هذه الجريمة، فانطلقت القردة وتفرقت حتى جاءت بذلك القرد بعينه أعرفه، هكذا يقول عمرو. فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع كثير الرمل فحفروا لهما حفيرة فجعلوهما فيها، ثم رجموهما حتى قتلوهما. يقول عمرو: والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. والرواية دي موجودة باختصار في فتح الباري شرح الصحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وموجودة بالتفصيل والشرح في تهذيب الكمال. طيب إزاي ينفرد الإنسان بعد ذلك بأنه اجتماعي يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزارات؟ المخلوقات لها دستور وقانون يلتزمن به، مش بس الإنسان هو اللي متصل بصفة الاجتماعية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. طيب علمنا إن الإنسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات بالنطق والكلام، جميع الكائنات تتكلم بهيئات وكيفيات تخصها، وأيضا لا يتميز عن غيره بالعقل والحكم. فالمخلوقات كلها حريصة على تحصيل الخيرات والابتعاد عن المهلكات، كما أنها تعيش في جماعات متوافقات متفاهمات، وهذا يعني أنه لا ينفرد بصفة الاجتماعية. السؤال الآن: ما الذي يتميز به الإنسان؟ هل يتميز الإنسان عن غيره بأنه عابد لله؟ الجواب أنه لا ينفرد عن غيره بالعبادة. نعم، وقبل إقامة البرهان على ذلك لا بد أن نعرف معنى العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفوها هي الخضوع التام المقترن بالإرادة وتعظيم المحبوب. فإن كان الخضوع والطاعة بغير إرادة فلا تسمى عبادة. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: العبادة تجمع أصلين اثنين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول طريق معبد، معبد يعني ايه؟ يعني مذلل. التعبد هو التدلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له. متى يكون عابدا؟ إذا كان محبا خاضعا. ولا شك أننا نرى في سائر المخلوقات نرى فيها كمال الخضوع والانضباط، كما نرى دقتها في تنفيذ التوجيهات التي حددها رب العزة والجلال. ولا يمكن أن تكون هذه المخلوقات على هذه الكفاءة في حياتها بغير محبتها وإرادتها، لأنها تقوم بواجبها بصورة تفوق إخلاص الإنسان. ومعلوم أن المكره على الشيء لا يفعله بإتقان، وإذا كان السجود للمعبود هو أعلى أنواع العبادات، فإن السجود أيضا كائن في بقية المخلوقات. فالآيات نصت في حق هذه المخلوقات على لفظ السجود الذي يدل على كمال طاعتها وامتثالها لتوجيه خالقها وانضباطها في تنفيذ منهجها، وإن كنا لا نعلم كيفية أدائها لذلك. بل عند المقارنة بين الإنسان وغيره من المخلوقات في وصف السجود وأداء الطاعات نجد أن هذه المخلوقات تظهر تفوقها عليه بهذه الصفات. الله عز وجل يقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. اسمع، لما جاء إلى ذكر الناس ووصفهم بالسجود قال: وكثير من الناس. وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ربنا سبحانه وتعالى عبر عن سجودهن جميعا بالعموم، فكلهن ساجدات بلا استثناء، ولا تتخلف واحدة منهن عن السجود. لكن لما عبر عن سجود الإنسان عبر بالخصوص، فالبعض يسجد لله والبعض لا يسجد مطلقا، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى في قوله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يعني هذه المخلوقات التي جعلها الله عز وجل من أجل الإنسان تسجد لله عز وجل، فالله هو الغني عنا وعن عبادتنا. ويذكر البغوي إن مذهب أهل السنة والجماعة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء، لا يقف عليه غيره، ولها صلاة وتسبيح وخشية، فيجب على المرء أن يؤمن بذلك ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفسر السجود على أن السجود وهمي مش حقيقي، وتفسيرها دال على الصانع فقط. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه في رسالته المعروفة بقنوت الأشياء كلها لله تعالى، يقول شيخ الإسلام: وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيها ودلالتها على الصانع فقط، فالاقتصار على هذا باطل، فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت دون وقت، وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى. وطبعا كل المخلوقات تفتقر إلى الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن الهدهد اللي ذكرنا قصته في المحاضرة الماضية. الهدهد أنكر على قوم سبأ في عصر سليمان، أنكر أنهم أشركوا بالله واتبعوا الشيطان. ولو أراد إنسان أن يعبر عن العصيان الذي وقع فيه هؤلاء الناس ما استطاع أن يبدي نفس الإحساس الذي أبداه هذا الهدهد الموحد. قال تعالى في ذكر قوله: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الهدهد الصغير يفهم معنى التوحيد، توحيد العبودية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصت نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فالحيوان يسبح لله تعالى حقيقة لا مجازا. والإمام البخاري روى أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. يقول عبد الله: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. سبحان الله،